الأخيرة منشورات موزوعة الشباب والفلسطينية، وفي بعضها حديث موضوع نرجو التعليق عليها، وأطبق بها ورقة مقسمة بعدد شهور أيام الشهر وعدد أيام السنة، وكتب فيها حاسب نفسك اليوم قبل الغد، والرموز نور نعم الحمد لله، لا لا وأستغفر الله، عذر قادر. وفوق كتب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد الآية، وقال هل صليت الفجر في المسجد اليوم جماعة؟ وتحته قال هل حافظت على جميع الصلوات في المسجد؟ هل كنت خاشعا اليوم في صلواتك؟ هل حافظت اليوم على السنن الراتبة؟ هل تعظمت اليوم على الأذكار والأوراد؟ هل قرأت أو حفظت اليوم شيئا من القرآن؟ هل قرأت أو حفظت اليوم شيئا من الحج النبوية؟ هل سألت الله اليوم الجنة؟ هل سألت الله الشهادة إلى أن قال هل ذكرت اليوم أذكار الصباح؟ على مدى 30 ما أدري ماذا صحة المقال. المرض قبل الاستخدام تصوير هذه الورقة بعد الأشهر والعناية بها ونسخ الغيب على اختصاص إليها. هو بأيام هذا لا يبيع لنا فتجر الخالدة إذا أبينا بغربة وأن الله مثال هي فيها مرسيط والوطان لكما يسوون أشياء أخرى على ذلك، بعضهم يكتب كذا وبعضهم يكتب كذا حتى تكون منها وبعضهم يخلص من إلا عصاد عطا الله بكذا وكذا وكذا وكذا ولقد اكتب كذا وكذا، فمن جرى مثل توجيع الأجزاء لا ينبغي، لأن هذا تطور الحالدة يظن بعض الناس دينا وطاعة وحديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. تذكير الناس وحتى مع كتاب الله وذكر كتاب الله وحناه حسب حساب الناس واجتهاده من الله على التصديق يكفي. كل الناس هذا الإخبار من تلتم يعني حكمته هذا الدينية ورسولية تلتم يعني حكمته فالنبي من يحصل وصال كتير عفوية ورسال صلى بأمر الله ومن الجهيات الله سبحانه وتعالى، وهذا المؤمن الذي حج ونؤمن الإسلام بإتراكه لغاية غاية صحية بأن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج ويعرف أن بني آدم فيه لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله، لا لأن الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا من فعله ويكون الآن بحسب المشيئة وتتبدل كونه بحسب العاصي الإسلامي العاصي يعتبر رب العالمين كونية ومشيئة كونية وهذا جامع وقد هي الأمراض الصحية ماذا على ما أراد الله وزرع يا شيخ كثير من الناس من يعمل المعصية ويقام عليه الحج ويدخل السجن مثلا يقول قضى الله قدره الحمد لله هذا ما كتب عليه على الحج هذا قضى الله وأنا توبة معنا وقال قضى الله تعالى التوبة يخرج الله على ما قدم قل عجب عليها أو قيم عليها الحج ولا فصبر على ما قال الله وقد ضرب بقضاء الله، لكن على هنيات في التوبه والندم والاقلاع وان يعود قال الله لا يساله بسرعه المعصيه ولا يعود اليها ولكن قدر الله ان يعز نفسه قال الله وقد ضرب بقضاء الله، لكن على هنيات في التوبه والندم والاقلاع وان يعود قال الله لا يساله بسرعه المعصيه ولا يعود اليها ولكن قدر الله ان يستريح يعزي نفسه ويحمد الله على ما قال وقدر وان قدم عليه الحج وان تاب الى الله وان رجع الى الله سبحانه وتعالى ولا يجعل قدر حجه على غير المعصيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه.